بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم عيد وعندها جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين وتضربان بالدف وتقولان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن، واتكأ وألقى ببصره إلى الطرف الآخر، ثم دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال مستنكرا عليهن: أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: أبي مزمور الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن الأحباش في يوم عيد كانوا يلعبون في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. وفي رواية: ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. رواه الإمام أحمد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن إظهار السرور في العيد من شعائر الدين، فمهما عظمت جراحنا وسالت دماؤنا، إلا أنه من شريعة ربنا إظهار الفرح والسرور والبهجة والحضور في أعيادنا، كما قال الحافظ رحمه الله: إن إظهار السرور في العيد من شعائر الإسلام. وقال أيضا: إنه سنة وليس برخصة، أي يثاب عليها فاعلها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكملهم إيمانا وتقوى وخلقا، الذي قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكملنا إيمانا وتقوى وخلقا، مع ذلك كان يمزح صلى الله عليه وسلم وكان يفرح. فعن البخاري ومسلم أنهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما صغيرا كان يدعى أبا عمير، النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به قال له مداعبا له وممازحا له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير قد كان أبو عمير يربيه عنده حتى مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول الإمام النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث: قال فيه جواز المزاح فيما ليس بإثم. أيضا قال الإمام ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث: فيه جواز الممازحة وتكرار المزاح. أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس بن مالك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، احملني على ناقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، وماذا أصنع بولد ناقة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه بذلك. أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه بأن يقول له: يا ذا الأذنين. رواه الإمام أحمد. فكل له أذنان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف أنس رضي الله عنه ويمازحه ويداعبه بقوله ذلك. أيضا أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا لها: لا تدخل الجنة عجوز. ثم حزنت لذلك فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمها أن أهل الجنة يعودون شبابا يافعين. كذلك أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تدعوه لزيارة زوجها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: زوجك ذاك الذي في عينه بياض؟ فقالت: لا يا رسول الله. وخشيت على زوجها وظنته يريد العمى، ولكن أخبرت بعد ذلك. كذلك عن علي رضي الله عنه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة من تمر يأكلان التمر، فكان علي رضي الله عنه أراد أن يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما أكل تمرة وضع نواتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طرفه حتى انتهى من التمر. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أكلت التمر كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا علي أكلت التمر بنواه؟ أيضا مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في البادية من الصحابة رضوان الله عليهم يدعى زاهرا، كان دميم الصورة حسن السريرة رضي الله عنه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق ذات يوم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم خلسة ومسكه من خلف ظهره، فقال: اتركني اتركني، من هذا؟ فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا له: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال: إذا تجدني يا رسول الله كافدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكافد. رواه الإمام أحمد رحمه الله. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المزاح في وقت المزاح والجد في وقت الجد، وكذلك كان هدي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا سيما في الأعياد. فهذا الإمام بكر بن عبد الله رحمه الله يقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون أي يترامون بالبطيخ، قال: فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. وسئل الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ فقال: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، أنهم يمازحون أصحابهم ويفرحون ويظهرون السرور، لا سيما في المواطن التي يشرع فيها السرور ويشرع فيها البهجة والفرح كالأعياد. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.